Book 2 11 11 11 mesi الشهور الشهور gennaio يناير يناير febbraio فبراير فبراير مارسو مارس مارس أبريل أبريل أبريل ماجو مايو مايو جونيو يونيو يونيو Questi sono sei mesi. هذه ستة أشهر. هذه ستة أشهر. Gennaio, febbraio, marzo. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. Aprile, maggio e giugno. أبريل، مايو، ويونيو. أبريل، مايو، ويونيو. لوليو. يوليو. يوليو. أغسطس. أغسطس. أغسطس. سبتمبر. سبتمبر. سبتمبر. Ottobre. October. October. Novembre. November. November. Dicembre. December. December. Anche questi sono sei mesi. وهذه أيضا ستة أشهر. وهذه أيضا ستة أشهر. لوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر. October, November, and December.